بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله في الأول والآخر، له الحمد في الأولى وفي الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله تعالى لي ولكم النفع بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. كلما أطلت النظر في القرآن الكريم أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت الكريمة، كلما أطلنا النظر في القرآن الكريم خرجت لنا تفاصيل ملهمة، خرجت لنا تفاصيل ملهمة تزيد الإنسان ثقة وقربا بهذا الكتاب الكريم، إذ ضمنه الله سبحانه وتعالى هذه الوصايا الجامعة والنافعة وهذه القوانين العريضة التي تطمئن النفس وتسكن الفؤاد وتبصر الإنسان بما يضره وتدله على ما ينفعه، إلى آية جديدة من آيات الذكر الحكيم قال الله تبارك وتعالى فيها: وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى، حكم من الله جازم وقاطع أن كل مفتر كتب الله عليه الخيبة، وساق ذلك بالفعل الماضي المسبوق بقد المفيدة للتحقيق، أي أن خيبته محققة وواقعة لا محالة. في أي سياق جاءت هذه الجملة؟ جاءت في سياق حديث الله تبارك وتعالى عن قصة موسى مع فرعون. قال الله تبارك وتعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى، حين نتتبع هذه الكلمة وورودها في القرآن الكريم نجدها في غالب ما جاءت يعنى بها الكذب والشرك والظلم. وقد جاء القرآن الكريم بالمعاني الثلاث جميعها، وكلها تدور حول الفساد والإفساد، فالشرك فساد اعتقادي، والكذب فساد أخلاقي، والظلم كذلك فساد أخلاقي واجتماعي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ضمن الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يخيب أهل الافتراء ولا يهديهم، وأنه يسحتهم بعذابه أي يستأصلهم. لكن ربما كثير من الناس حين يسمع هذه الكلمة يقول: الحمد لله، أنا لم أفتري شيئا ولست من المفترين، وبيني وبين ذلك شيء بعيد. ولكن الواقع خلاف ذلك. حين ننظر إلى صور الافتراء التي تحدث عنها القرآن الكريم يظهر لنا أن بعض الناس قد يمسه هذا الافتراء أو يدانيه من قريب أو من بعيد. فمن هذه الصور التي حذر منها القرآن الكريم والتي هي صورة من صور الافتراء على الله سبحانه وتعالى: القول على الله بغير علم، أو الكذب على الله. والكذب على الله إما بنفي شيء أثبته الله سبحانه، أو بإلباس شيء ليس من دين الله ثوب الدين، أن تلحق بالدين أو بالطاعة شيئا ليس كذلك. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، افترى على الله الكذب وقال أنا أوحي إلي، في الحقيقة هو أوحي إليه لم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، بل في سورة الأعراف آية من الآيات التي تخلع القلب وتخيف الإنسان، والله تبارك وتعالى يتكلم عن المعاصي والفواحش التي حرمها، يقول جل ذكره: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتجد القاسم المشترك بين هذه الصفات جميعها أنها فواحش، والشيء يسفل بسفول مجاوره ويعظو بعظمته. هذا الشرك والقول على الله بغير علم ضمهما الله في سياق واحد، ضمهما الله في سياق واحد. بل يدخل في هذا الذين يفتون في دين الله بغير علم، هم من جملة المفترين على الله عز وجل، لأنه بسببهم تميع الفتاوى ويضيع الدين وتضيع الثوابت، وجرمهم عند الله عظيم، يضلون بغير علم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، وانتم تعلمون أن هذا كذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكل من تكلم في دين الله بغير علم فهو من المفترين، وبسبب ذلك اتسع خرق البدع والغربة زحفت علينا بشدة، لدرجة أن بعض الناس صار يكذب الثوابت من طغيان اللا ثوابت ومن طغيان الموضوعات، فصار يزهد في الصحيح الثابت ويغرى بالضعيف الموضوع أو الذي لا أصل له أو بالقصص المتهافتة. والسبب أن بعض الناس أو كثيرا منهم تساهل في النشر والمشاركة، لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار خطورة مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة نقل المعلومات، فهل استثمرنا ذلك في الصالح وكان في النافع الثابت الصالح بدل أن يكون في الطالح الضار الذي يزيد الغربة؟ سبحان الله العظيم. الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وكثيرا الإنسان يطالع مثل هذه المواقع والتواصل الاجتماعي يرى الناس يفتون بعضهم، يعني واحد يسأل في موقع أو في مجموعة فيها علماء فيها مشايخ، أو يكتب تعليقا يسأل فيه أحدا عن فتوى، فتجد الكل يلقي برأيه ويدلي بدلوه وهو ليس من أهل العلم، وكيف ساغ عنده وتساهل إلى هذه الدرجة أن يتكلم في دين الله رب العالمين بغير علم. ولذلك كان السلف الصالح يتدافعون الفتوى، ربما مرت على عدد كبير كلهم يدفعها ويحيل إلى غيره، لا يريد أن يفتي ولا أن يتكلم، وهم من هم علما وورعا وتقوى وخشية لله رب العالمين. ولهذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به، فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فقال: لا تقل هذا، ولكن قل: هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. لكن أحدنا الآن يتكلم ويرى نفسه معصوما وينسب إلى الدين ما ليس منه، ويوثق كلامه بالأدلة من هنا ومن هناك خطأ وافتراء على الله عز وجل وعلى دينه. ومن صور هذه الآية وتطبيقاتها تساهل البعض من الناس في افتراء الأحاديث وافتراء المقولات ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صورها أيضا افتراء الأحوال والصفات على الناس، والمفتري والكذاب الأفاك الذي يقول كلاما ليس له أصل وليس له واقع في الحقيقة، يلوث به سمعة هذا أو يلوث به سمعة ذاك. والله سبحانه وتعالى نهانا عن كل ذلك وحذرنا من ذلك، وأن هذا يعود بالخيبة على صاحبه، وقد خاب من افترى. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم، وأن يعفف ألسنتنا وألسنتكم عن قول الزور والإفك والافتراء، إن ربنا بر رؤوف رحيم. وقول هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله تعالى خيرا.